من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم في المكان بينك وبينه وأنت سمع خلاص ما شاء الله وش حل روحه تقول يا شرق الأوسط خويا معليش. طيب، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. يعني ما صرح بالحكم، لكن يقول باب من تبرك بشجر وقوله وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى الآيات. وعن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، فتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه، وفيه مسائل. يعني في الباب هذا رحمه الله تعالى، فقال أيها الأخ: من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، يعني حكم ذلك. ثم تلا قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى. قال: الآيات إلى أين تنتهي؟ ما عنديش أنا في المثل اللي عندي، عندكم إلى أين تنتهي؟ وقال الآيات قد ولقد جاءهم من ربهم الهدى. لا، المثل نتاعه هو قال الآيات، ما عندناش نهاية الآيات، يعني عندهم إلى باب مفتوح. ولكن أكثر ما يشرحون هذا، يعني العلماء الذين شرحوا، يتوقفون عند قوله تعالى: ولقد جاءهم من ربهم الهدى. واضح، هذا أكثر ما يقولون. ولهذا الآن هذه الآيات، يعني عندنا باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، صريح الباب إيش هو؟ حكم التبرك. يعني صريح الباب يعني يبحث عن حكم التبرك، والتبرك كما هو معقول يعني مأخوذ من البركة، وهو طلب الخير كما نقول احنا، هذا طلب الخير وطلب المنفعة، طلب الخير والمنفعة من هنا. ومن هنا جاءت، ومنها جاءت البركة، وهي الموطن الذي يجتمع فيه ماذا؟ الماء، لأنه هذا الموطن يسمى بركة، لأن موطن يجتمع فيه الماء فينتفع الناس ماذا؟ به، بالماء. فجاءت البركة من ثمة أخذت يعني. إذن فهذا التبويب هذا على هذا الأساس، إذا كان مجرد الحكم على التبرك، يعني الآيات المذكورة لا تناسب الباب. إذا كان التبويب مثل ما بوب هو: من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. فالآيات المذكورة لا تساعد على ذلك، لأن الآيات المذكورة فيها عبادة هذه الأشياء، وضمنها ممكن يحصل ماذا؟ التبرك. فإذا تصبح عبادة مع تبرك يصبح ماذا؟ شرك أكبر. واضح. وإذا كان البحث عن البركة والتبرك فقط فذاك أمر آخر، فذاك أمر خارج عن هذا النطاق. واضح الحين؟ يعني الآن الآيات هما ذكروها وشرحوها، إيش عندك الآيات ثم ذكرها كاملة ولا لا؟ قوله أفرأيتم اللات والعزى، بداية الآيات وقوله الكبرى هذا شيء مهم، وبعد أن ذكر هذا أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى، ألكم الذكر وله الأنثى تلك قسمة إذا ضيظة، تلك إذا قسمة ضيظة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، يعني هذه التسمية هذه ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. يعني الآن صريح الآيات يعني جاءت في عبادة غير الله، مطلق العبادة غير الله، قد يفهم ضمن التبرك وقد لا يفهم، يعني قد يشار إليها، لكن جميع من تكلم من أهل العلم في ذلك من شراح الشيخ محمد البهار يعني جعل المناسبة أنها تبرك. الآن نصبح إلى الحديث المذكور بين أيدينا، وعن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم. إذن الآن هذا الحديث إيش فيه؟ يعني إذا أردنا أن نستفيد من هذا الحديث فواوز، أو أول شيء فعلوه عند سدرة شو؟ العكوف. العكوف ومعنى العكوف المكث والإقامة، والاعتكاف لا يكون لمن؟ لله. فأصبحت الآن فيها ماذا؟ عبادة. وفيها ثانيا وينوطون بها أسلحتهم، يعني يعلقون أسلحتهم. إذا أصبحت عبادة وتبعا للعبادة كذلك شيء آخر ماذا؟ التبرك. فيصبح الحكم الأول تبرك لوحده، هذا الحديث وهذه الآية يعني بعيدة، ولو أن في هذا النص يعني الآن الاستفادة من فائدة التبرك موجودة ضمنيا، يعني في تاريخ الحديث هنا ضمنية لهذا، ذات أنواط قال ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، إذن فاجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني طلبوا هذه ذات أنواط من أجل ما يحصل فيها عندهم، إما من أجل التبرك لوحده، وإما من أجل العكوف والتبرك. واضح الآن؟ من أجل العكوف والتبرك لهما. فقال الرسول الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم نزل هذه المقولة اجعل لنا ذات أنواط كما لهم، ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، نزلها منزلة قول قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها، لأنهم مروا على قوم ماذا؟ يعكفون على أصنام لهم، يعكفون على أصنام لهم. وهؤلاء ماذا يفعلون؟ يعكفون عند ذات أنوار. حصل الأمرين. فقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يعني وجه الشبه يدل على أنهم أرادوا، يعني الآن ظاهر النص بالتعامل معهم يدل على أنهم أرادوا الأمرين مع بعضهما مع البعض وليس شيئا واحدا. ولهذا قال الرسول الله أكبر الناس لقد قلتم كما قالوا، يعني تشابهت أقوالهم. إذن ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم بعدها من قول من الآية إنكم قوم تجهلون. إذن هذا في قوله إنكم قوم تجهلون أي لا تعلمون أحكام هذه الأمور، وعلى هذا أساس قلتم ذلك. إذن هم حصل منهم القول كما حصل من بني إسرائيل، وبني إسرائيل كذلك ما عبدوا الأصنام التي قالوها، ولهذا قالوا إنكم قوم تجهلون. لم تحصل، لأن في بعض الشراح عندما تكلموا عن هذا أرادوا أن يفرقوا بين الصحابة وبين قوم موسى. قالت إلا أن قوم موسى عبدوا الأصنام، لم يعبدوا الأصنام إلا في الحالة الثانية. متى؟ العجل. وأما في هذه المقولة فموسى كان معهم فردعهم عن فعل هذه الفعلة وأوقفهم، يعني حصل القول سيان. اجعل لنا إله، يعكفون على أصنام لهم، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. إذن قالوا إنكم قوم تجهلون. وش قال بعدها؟ إنهم مدبر ما فيه وباطل ما يصنعون. هذه الآية. نعم، وباطل ما كانوا يعملون. يعني موسى جاء في موطن بيان وبين لهم، مع أنهم طلبوا العكوفة على، لأن القرية أصبحت فيها إشكالية الحين بعد ما الإنسان يمشي مع هذا أصبحت الإشكالية قائمة، لأن أولئك عبدوا. ما معنى ذلك؟ أشركوا. وأن الصحابة طلبوا فقط ماذا؟ التبرك. إذا لم يشركوا، فأصبح التفريق الآن بين قوم موسى وقوم بعد، مع أن السياق ما فيش هذا التفريق. والصحابي رضي الله تعالى عنه وارضاه قال ونحن ماذا؟ حدثاء عهد بكفر. يعني لحد الآن توحيد مازال ماذا؟ لم يصفى، ما زال في بقايا من بقايا الجاهلية فينا ولم يصفى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما موسى ما في السياق القرآني لو كان ذاك كفر لأمرهم أن ماذا؟ أن يسلموا، وأن لأن أصبح ردة، يعني ذات أنوار أصبحت ردة. إذن إذا أصبحت ردة لابد من ماذا؟ أن يطلب منهم ماذا؟ التوبة والإسلام من جديد. إذن على هذا الأساس أصبحت الإشكالية قائمة، وهذا ما ذهب إليه بعض العلم، يعني خاصة أشار إليه بقوة صالح الشيخ على ما أظن في تفسيره لهذه الآيات، أراد أن يفرق بين الصحابة وبين الآخرين. لكن السياق الآن من حيث النظر إلى صريح النص يعكفون، أولئك بنو إسرائيل يعكفون، ينوطون، هذا في زيادة الآن للصحابة. لماذا صرتوا؟ من أجل العقوب هذا. ولهذا قال إنها السنن، لقد قلتم كما قال قوم موسى لموسى. إذ قال مروا على قوم يعكفون، يعني القضية هي العقوب على ذاك الصنم، وهي العبادة. فالآن أصبحت عبادة مخصوصة وهي العقوب. إذن فتشابه القول بالعقوب كلاهما، يعقوب يعكف في هذه القصتين، إلا أن هذا القصة التي هذا عند الصحابة فيها زيادة، زيادة ذلك هذا. فالآن يصبح هذا الأمر هذا نحن بصدده، يصبح الآن إذا قلنا التبرك يصبح هذا حكم آخر وأدلة أخرى، ليس هذا السياق، لا نستطيع أن نكتشف هذا، لأن هذه النصوص جمعت بين أمرين اثنين، وهي وهي الكفر مع التبرك. يعني أول شيء كفر قالوا يعكفون مع ذات أنواط الآفريتم اللات والعزى ومنات الطريق. الآيات الأخرى جاءت ماذا؟ في عبادة غير الله عز وجل. فإذا هذا الذي ينظر إلى هذه القضية بهذه الصورة يفهم أن الواقع والصادر من هؤلاء هو هي مقولة ولن يحصل الفعل، وقيلت عن جهل كذلك وهو الإنسان الجاهل يعذر بجهله. إذن على هذا الأساس يفهم أنها إن كان ولا بد هذا يعني هو البحث عن أدلة أخرى يعني في هذا الباب وكلام آخر في هذا الباب يبحث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة وعمل الصحابة وغير ذلك. إذن هذا هي الآن نرجع الآن إلى الفوائد التي استقاها العلماء الشيخ محمد عبد الوهاب من هذا. قال ونعم قال قلتم الذي نفسي محمد كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي شبر بشبر وضياع بضلاع حتى ولو دخلوا جحر ضب دخلتموه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث يعني الآن إذا أردنا الفوائد ذكرها الشيخ محمد قال الأولى تفسير آية النجم. يعني هذه الآية يستفاد منها تفسير آية النجم وهي آيات تبين يعني في بداية الآيات جاءت تبين ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الشيخ ابن تيميه رحمه الله ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من آيات الله العظيمة في إسرائه ومعراجه، وهذا مما يدل على عظمة الله وقدرته ووجوب عبادته. ولهذا بعدما ذكر تلك الآيات الصريحة التي رآها النبي وأعظم آية التي فيها كفاية ولا تحتاج إلى زيادة إيش هو؟ إسراؤه ومعراجه هو وحده كاف من أعظم الآيات فضلا عما رأى من آيات ربه الكبرى. يعني هذه المسيرة التي سارها النبي صلى الله عليه وسلم لوحدها دالة على عظمة من يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم، على قدرته وعظمته وكبريائه وجبروته ووجوب الانقياد إليه لوحدها سارت. ولهذا لما أخبرهم الخبر هل صدقوا؟ ما صدقوا، لأن المسيرة واحدة. الأرض كم؟ غدوها شهرا، مشي شهر ورجع شهر، ثم عادك بين كل سماء كم؟ 500 سنة، احسب 7 سنوات. صعود وعودة، هذه كلها في لحظة من ليل ثم عودة. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما صدقوه، وأراد أن يكون هذا الكلام من النبي وهذا الإخبار من النبي سببا لصرف أهل الباطل دوما هذا نهجهم وهذا منهجهم. أهل الباطل يستدلون من كتاب الله ومن سنة رسول الله لإبعاد الناس عن طاعة الله ورسوله. أول سبيل يبحثون عنه هو أن يجدوا في كتاب الله وفي سنة رسول الله ما يجعلون الأمر متناقضا حتى يشوشوا ويدخل معنا الشك في قلوب المؤمنين. هذا الهدف. ولهذا لما جاء الخبر أول ما اتصلوا بمن؟ أبو بكر. بأبي بكر الصديق. قالوا أسمعت ما يقول صاحبك؟ يعني قالوا هذا اللي راك انت بعدين تشوف حال يعني ايش معنى هذا؟ اعتزلهم بعكمينه. هذا هو المطلوب يعني. فلما أخبروا الخبر قال هو أخبركم بذلك؟ قال إن قد صدق. وأبى الله إلا أن يثبت صحة ماذا؟ خبر النبي صلى الله عليه وسلم. فوصف لهم ما وصل فوصف لهم ماذا؟ بالدقة. أولا ما رأى في سيره من جمال وين واصلة من عيرهم التي خرج التجارة ثم في بيت المقدس ما وصل هو عمر ما وصل ذاك المكان. إذن هذه من أعظم الآيات الكبرى التي تدل على أن ما فرأيتم اللات والعزى أن تلك الآلهة وما يفعل بها من عبادة ويتقرب لها من عبادات لا يحق لها أن تصرف إليها، فلا بد أن تصرف لرب العالمين. يعني هذا فيها يعني تحديد أن العبادة لا تصرف إلا، ولهذا بدأ الآيات الكبرى وهي فعل الله ما في الكون. يعني استدل النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب في هذه الآيات هذه بوجوب عبادة الله عز وجل بفعله في الكون ما فعله بنبيه، وهي ما تسمى مات الربوبية. وهو هذه المسيرة شهر وشهر و 3500 هي رايحة. يعني إذن هذا يدل على أن من فعل بهذا النبي هذا هو الذي يستحق أن يعبد، وأما تلك الأصنام اللي هي جاثمة ولا تستطيع أن تفعل شيء لا يحق لها أن تعبد. يعني هذا التفسير الأول من هذه الشهادة. فكل ما يصرف لها من عبادة وكل ما يتقرب إليها لعبادة لا تستحقها. ثانية، معرفة صورة الأمر الذي طلبه يجعل لنا ذات أنواط، كما لهم ذات أنواط كونهم. الصورة الأولى يعني لا بد الإنسان أن يعرف الصورة التي فعلوا ماذا طلبوا، وكان منهم طلبوا لم تحصل منهم ماذا عبادة. يعني هذه هي الثانية، معرفة الصورة الذي طلبوا، وأنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلهم ذات أنواط كما أن المشركين ذات أنواط، وهم إنما أرادوا أن يتبركوا بهذه الشجرة لا أن يعبدوها. واضح الآن؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني هذا القول أنهم أن يتبركوا بهذه الشجرة لا أن يعبدوها، فدل ذلك على أن التبرك بالأشجار ممنوع. هم طلبوا ماذا؟ صريح الآية على أصلاء على أصلاء هذا يعقوبون طلب العقوبة لعبادة. ثانيا التبرك، يعلقون فيها الأسلحة، إذن حصل منهم فعلين. وهم عندما قالوا اجعلنا ذات أنواط إذن لابد أن يطلبوا هذا الفعل العقوب ثم ماذا؟ ثم التبرك. ولهذا لما النبي مثل بقوم هذا، شوف الآن ليش؟ لأن الآن السياق، لأن هذا السياق الدال أنهم صحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهم ماذا؟ يستبعدوا، وهم يستبعدون أن يحصل من الصحابة مثل هذا، مثل هذا الأمر. يعني كيف الصحابة يطلبون أمر ماذا؟ شركي. لكن السياق الأول أنهم حدثوا عهد ماذا؟ بكفر. يعني هذا الآن تو مسلمين، شوفوا حتى السياق وين كان. قالوا عن أبي وقت نبي قال خرجنا مع رسول الله إلى حنين. حنين متى كانت؟ بعد فتح مكة. يعني هذه الجماعة التي هي خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم هم من؟ هم من؟ مسلمة الفتح. يعني تو قالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يعني ما زالوا الآن ما يجب صرفه إلى الله وما لا يجوز صرفه بغيره لم يتمحص عندهم، توبت فيهم في حد ذاتهم. ولو أن اسمعوا مني، ولو أن عموم صرف العبادة لله كانت عندهم ماذا؟ ثابتة، لأن كلمة لا إله إلا الله تقتضيها. لكن الجزئيات قد تغيب، وسيأتي كلامه بعد ذلك هو في حد ذاته. يعني سيأتي كلامه بعد حين. يعني تبوا جيدا، يعني ذات الجزئية هذه أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما قالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله، يعني عموم إثبات العبادة لله ثابتة عندهم، لكن جزئيات هذه العبادة لم تكن عندهم ماذا؟ معروفة. وكذلك لما الشهادة كانت تقتضي شيئا عندهم كذلك، وهذا يدل رضي الله تعالى عنه على حسن فهمهم للغة العربية. واضح؟ ايش يدل هذا على حسن فهم اللغة العربية؟ إيه قلت هذا الأمر الثاني الذي حصل منه، مش هو يدل على حسن فهمهم ايش هو؟ طلب الفرج من العرب يعلمون معنى لا إله إلا الله. لا بارك الله فيك، أنهم علموا أن العبادة لا تعرف إلا عن طريق النبي. فهمت الآن؟ يعني عموم الأمور الشرعية ثابتة عندهم، يعني العمومات والجزئيات قد تخفى. الآن عموم أن العبادة لابد أن تعرف وتحصل عن طريق النبي، الأول العبادة لابد أن تكون لله، ثانيا العبادة التي لا تعرف إلا عن طريق النبي، والأصلان ذكرهم شيخ الإسلام تيمية ولا لا؟ أن لا نعبد إلا الله، الأصلتين ماذا؟ وأن نعبده بما شرع. لما علموا أن هذا خاص بالله لجأوا إلى النبي بأن يجعل لهم هو عن طريق، كأن الله تبارك وتعالى يجعل لهم ماذا؟ واسطة يعبدون فيها ويعكفون عليها. يعني هذا يدل على أن مع أنهم حدثاء عهد بإسلام، لكن العمومات اللي هي شرعية شغل من خلال اللفظ مستقرة عندهم. واضح معكم ما هذا الكلام ام لا؟ يعني هذا هنا نمشي نقطة أخرى شوية زيادة شرحا هذا، يعني الآن إقرار المشركين بربوبية الله ما كان على صورته الصحيحة بكل جزئيات توحيد الربوبية. فبنا يعني إشارة من هذا، يعني ولو أنهم ولئن سألتهم واضح شاطح، ولئن سألتهم يعني أن هذا خاص بالله ولا، إذن هذا حاصل أنه خاص بالله عز وجل لا لغيرهم. إذن في شيء آخر أنه في جزئيات من الرومية كان تخفى على العرب وحصل فيها منهم ماذا؟ شرك. والدليل على ذلك ليش؟ حديث هذا، حديث الذي في الشهر الترمذي، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم ماذا؟ أرباب من دون الله. كان حصر الربوبية في الخلق والإيجاد وغير ذلك، هذا محصور عندهم، لكن من خصوصيات الربوبية من أن التشريع خاص بالله ما كان معروف عندهم، يعني كانوا يعرفون الله هو الرب، لكن لما شرعوا لهم ما لم يأذن به الله وعلموا أن هذا بخلاف تشريع الله مشوا معهم، قالوا ما اتخذناهم أربابا. عدي أنكر هذه المقولة من لما سمع الآية، قال كيف تقولوا هذا الكلام، نحن ما اتخذناهم أربابا، وهو من ماذا؟ من العرب الذين تنصروا. إذن هو من العرب اللي كانوا يقرون بتوحيد ماذا؟ الربوبية. إذن هذا الإقرار منهم بأن من خلق في جزئيات كانت تخفى، فكذلك قد تخفى بعض جزئيات التوحيد على العرب الذين هم حديث عهد ماذا؟ بإسلام، كأنهم يعني اتخاذ الواسطة بينهم وبين الله ما زال فيهم، يعني الواسطة ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فماذا هم كان عندهم؟ فقدت المنهج العام صحيح، ولهذا لم يكن المنهج العام صحيح، حتى وإن يقع الخطأ يكون خطأ ماذا؟ يسير، يكونش بعيد. يعني يكون سبير، يكونش بعيد بالساعة. ولهذا لما هذا حصل منهم الشرك ما فعلوا هذا بأنفسهم، وفعلوا ذات الله بأنفسهم، لجأوا إلى النبي لأنه علموا أن قالوا المقولة هو لا يزقوها، لكن مع ذلك علموا أنه لا سبيل للوصول إلى ما يريدونه إلا عن طريق من؟ عن طريق. إذن عمومات التوحيد ثابتة عندهم، لكن قد تخطأ بعض الجزئيات عنهم. هذا الأمر هذا اللي هو قال، ولهذا قال الشيخ زمان جميع نعم قول في قوله حدثاء عهد جمع حديث، أي أنهم أننا قريب عهد بكفر، وإنما ذلك ذكر يذكر الشيخ من بعد لأن هذا قال نحن حدثاء عهد بكفر. أي نعم مسألة تفسير آية النجم معرفة صورة الأمر الذي طلبوه، كونهم لم يفعلوا صح لم يفعلوا، لكنهم ماذا ظلموا. كذلك بنو إسرائيل ماذا فعلوا؟ ظلموا طالبوا بني إسرائيل، طالبوا هؤلاء، طالبوا هؤلاء ردهم بنو ردهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأولئك ردهم من موسى عليه الصلاة والسلام. أي لم يحصل فعل طالب بني إسرائيل صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله، وش الفرق؟ يعني عندك فرق حتى أنا هم قالوا اجعل لنا إله صحابة قالوا اجعل لنا ذكر، وما معنى ذكر الله يعقوبون؟ مش معنى يعقوبون ما ليش ما معنى يعقوبون ممكن هما فاهموا غير ذلك. معليش ممكن أدوك الآن أدوك فاهموا أو لم يفهموا. الرسول ماذا جعل؟ شبه الله وهذا التشبيه لماذا؟ لو في شيء مفارق يشبه خليه بشوية عليه هو خليه هو يجاوب. يعني التشبيه ولكن ليس ليس بليغ تعبير يعني إلى أنه الرسول جعلهم شيء واحد. ها؟ يعني الآية الآن الرسول جعل شيء واحد، لقد قلتم ولنفسي بيع وأقسم لقد قلتم كما قال بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم إلها لقد قلتم والذي نفسي بيده. قال احنا الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم إلها. هو الرسول قال قلتم كما قال، إذا حبيت فرق أنت فرق على روحك. شيخ الإشارة الثانية لتتبعن السنة. معليش معليش يا خليفة، الرسول لم يفرق، إذا حبيت أنت تفرق فرق حتى أنا فرق حتى أنا نقول لي قلنا الخليفة الرسول تفرق أنت. لا شيخ هذه الآية لكن الرسول إيش قال؟ المقولة اجعل لنا ذات أنواط كما لهم، قال مروا بقوم يعففون يعني معلش من البداية حبيت تتكلم في جزئية حتى ما تتعبيت ما تعبان دينا بالنص هذا ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعقفون عندها. يعني تعرف انت الان العرب ماذا عبدوا؟ وزاد عبدوا الاشجار والاحجار وكذا، هذه السدرة هذه ماذا يعقفون عندها؟ اذا حصلت منهم عبادة وهي العقوف عندها وهي عبادة خاصة بالله. ثانيا يتبركون بها، حصل امرين اثنين. فهم سألوا نفس القضية، قال اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، من أجل ماذا؟ من أجل العقوف. وهذا لكن هما سبب الشيطان يعقفون البعض يعقفون على أصنام بهذا. قلت الآن القضية لما نجي الآن نخرج قضية العقوف من هذا نجعلها أنها للتبرك فقط بعيدة. شيخ خروج يوم إلى حنين ليس دليل على استرادة التبرك بحيث يستدين إلى الأسلحة فقط للتبرك الشيطان التبرك للأسلحة. والرسول ماذا قال؟ قال الرسول ما معنى كما؟ فعل شو الفعل؟ طلب مال ومقصد الآلي من العبادة أما الصحابة لا يحبون العبادة إنما أنزلوا أنها أن هذا شيء يحبه الله ويرضى يحبه الله ويرضى. هم مروا على قول ماذا يفعلون؟ وطلبوا ذات أنواط من أجل ماذا؟ تفضل خير. اللي هو يتكلم على الحين يتكلم هو يشرح هو مش حنا نحنوا. ما تقولش ظنوا ما ظنوا. جاوبني هذا ظنوا ما ظنوا هذا من عندك أنت. لأن إذا كنت معهم وعندك الخبر عندهم كل ظن. أنا أسلم لك إن شاء الله. أما الآن عندك لفظ وصريح الصحابي هذا لماذا يعتذر ابتداء يقول حدثاء وعهده لماذا؟ على ما تقتضي لا اله الا الله انهم لا يتركون اي عباده لغير الله مهما كان ذلك. ايش قلنا؟ ايش قلنا؟ لا يصرفون اي عباده، هذا العموم ولا لا؟ هذا العموم هو ثابت عندهم. ثانيا ان العباده لا تكون الا عن طريق النبي لان محمد رسول الله تلزمها، هذه العمومات موجوده. ولهذا لما وجدوا ناس يعكفون ما عكفوا ابتداء وما تبرقوا ابتداء من انفسهم في الشجره التي تبرق بها اليهود، لان لو فعلوا ذلك لحصل منهم الفعل فعليا منهم. لكن لما علموا ان العباده خاصه بالله لكن لابد لها ان تاتي عن طريق النبي ذهبوا الى من؟ للنبي صلى الله عليه وسلم ان يفعل بهم ما هو ما يفعلوه مشرك الحرم، سدره وشجرة يعكفون عندها ويتبركون بسلاحها، هذا طلب منهم. ولهذا النبي قال الله أكبر إنها السلام. يا نكتة شيخي، كذلك بنو إسرائيل استأذنوا من موسى عليه السلام في كل سنة قليل إلا رقم مسلم تجانو طبعا. إيه يعني العبارة حبينا نخرجوا انتبهوا معي جيدا الآن. إياك افهم منا إياك ثم إياك تحكم فهم العلماء في صريح الناس، هذه المشكلة دائما معاني منها ولا لا؟ الأخطاء التي يقع فيها طالب العلم على الدوام ايش هو؟ لا يجعل فهم العالم هو صريح النص، هو ما أراده الرسول، هو ما أراده الله، وهو فهم للعالم. هذا دائما وهذا الأمر ننبه عليه على الدوام، هذا الأمر على الدوام ولا أنبه. إياك يا طالب العلم ثم إياك أن تجعل فهم العالم لمسألة هي الأصل وتجعل ذاك هو المطلوب من السياق الحديث. الآن عندما أنا بديت ابتداء بديت بالنص بدون أذكر أي كلام لأهل العلم صح ولا لا؟ وهذا المطلوب كما يطلبه منا من أهل العلم؟ الشيخ حمص صالح بن عثيمين في كتاب العلم باب العلم يقول على طالب العلم أن يأخذ النص، أن يأخذ الحديث أو الآية يقرأها يمررها عدة مرات ينظر فهمها ثم بعد ذلك يشوف ماذا يقول ثم يرجع إلى كلام ماذا؟ أهل العلم. فنحن لما ننظر لهذا العهد والمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يعكفون بها وينوطون بها أسلحتهم، هذا الآب الصحابي أو يحكي يعني عكوف مع ماذا؟ مع أنهم ينوطون. قال اجعل عندكما ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لو كان مجرد التبرك لوحده لما كان اجعل لنا إلها كان تبرك أمر آخر، واضح؟ تبرك أمر آخر، ممكن الله أن يجعل البركة في شيء والناس يتبركون به، ممكن؟ ممكن؟ ممكن؟ بارك ريح النبي صلى الله عليه وسلم، بارك الأنبياء. إذن هل طلبهم الآن يصبح شيء فظيع؟ هل طلبهم يقول فيه الرسول الله أكبر سجلوا هذه الأمور؟ سجلوا مثل الأمور وقال هكذا حامزة الأمور هذه لابد من اعتدادها بس ما تغيبش عنك تقول لي مسجل حافظ يعني حافظ بعض بعض الأمور مطروحش إن شاء الله مطروحش إن شاء الله قول يا الحياة سهلة بالنسبة لي الوصول إلى مرضى هاي شكون منكم يعترض الحين ها قد جعل الله تبارك وتعالى في نبيه البركة قد جعل التمسح بماذا بالركن اليماني ماذا يفعل يحط الخطايا هذه بركة الحجر لركن اليماني أنا جايين لها تو شوية هاك وشيخين بركة ذاتية قالوا يقول ربي اجعل لنا هما قالوا اجعل لنا انت يا محمد صلى الله عليه وسلم يعني تجعل لنا يعني لا بدك يقرب انت يا رسول الله دليل على انهم يريدون يدل ان يكون هذا الامر من عند من من عند الله شيخ قصد الشركين هم قالوا قصدوا لم يقصدوا عند صحيح عباره الرسول قال لهم الله اكبر قل لي انت عكس هذا قل لي انت عكس هذا أخذهم على الصف يهمني الآن أنا رمي أخذ على ماذا أنا نحاسب على الله جسدنا أخي إحنا نتحاسب الآن على الله ضم القصد الصحابة هذا يلا كتبوا تفلسوا يعني الرسول يؤاخذ على اللفظ وأنا تخرجني لي واخذ على القصد يعني أنا أفضل من الرسول يعني يعني اخرج عن هدي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه المساله اكشف لا اكشف العوج ما تشوفش بعينك تشوف ها العوج يعني الان انا يطلب مني ان اخرج على الهدي النبوي في هذه القضيه ان ابحث عن قصد الصحابي الذي لم يبحث عنه النبي وعظم الامر تقول لي انت القصد هذا ايش تسموه انتم هذه ارسطو طاليس وجماعته فلاسفه هم الذين هكذا واضح ما قصد وقصد وما قصد وغير ذلك حتى اصبحت النصوص الشرعيه لا وزن لا وزن لها قصدوا التقرب الى الله في ذلك لظنهم انه يحبه الله ما شاء الله ما شاء الله أقدرت على روحك جزاك الله خير بارك الله فيك إذا أنت ماذا قلت في البداية قلت في البداية أنت ماذا قلت لم يقصد قلت لم يقصد قلت أنا الرسول قال بعينه ولا بكرعيه ولا بجسمه هذه ما هي قضيتي عنا الآن خيضيت يعني نبحث عن عينه كرعيه ولا رجليه ولا جسمه الله يعمر عزيز قسم بالله وهذه من بقايا شيء ينسخ لازم يبقى على ما هو عليه لازم إذا حبيت تشرح وتمشي سلامة تشرح كما ومعرفة صورة الأمر الذي طلبوه وكونهم لم يفعلوا أي لم يعلقوا أنواط على شرعه ولم يطلب من الرسول أن يقرهم على هذا العمل بل طلبوا الرسول أن يجعل ذلك لا نخرج عن هذا الظاهرة هذا طلبوا وأن وهم أنهم طلبوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يجعلهم ذات أنواط كما أن المشركين ذات أنواط وهم إنما أرادوا أن يتبركوا بهذه الشجرة أن لا أن يعبدوها فدل ذلك على أن التبرك بالأشجار ممنوع بعد النور ذات ينوطه ليس دليل على أنهم طلبوا التبرك فقط شيخ كان عليه نور رسول صلى الله عليه وسلم ماذا كان؟ جواب ربما نعيش تحت ربما ورب زيد شيخ من أراد العقوب كان يقول قول ما شاء الله رسول الله رسول الله شيخ هل ذلك الصحابي ما قال ما شاء الله رسول الله رسول الله قاصدا للشرك أم الرسول أخذه على لفظه لأن لفظه كفر واش قال اليهودي واش قال؟ تفضل فلسف. اليهودي ماذا قال؟ هو يتكلم، لازم هو يتكلم. شيخ هو قصد بشيء فيه. اليهودي ماذا قال؟ انا كي نقول يهودي ماذا قال ما نرجعش الموضوع. شوف كي نقول يهودي اللي يقولون ما شاء الله وما شاء الله. اليهودي ماذا قال في انت المسألة اللي جيت بها؟ ما شاء الله وشكرا. ماذا قال اليهودي؟ نعم القوم. هي زين كمل قدام. اليهودي يعتبرها شرك. جاء قلهم والله انتم الناس مناح طيبين لكنكم اشركتم. شيخ قول العلماء تعليق عليك. اتعلق لانك تعلق انا عندي ايش اعلق. لا شيخ قول عليك تفضل. وقول الصحابة جعلنا ذات نواط وقول دون فعل لما أمر الطوري بالانتهاء توقف فهو شيخ أصغر كان فيه نوع تعلق بغير الله. هذا طعن في الصحابة. هذا طعن في الصحابة يتعلقون بغير الله. هذا طعن. هذا التعلق وش هو؟ خاف من خصية الله ولا لا؟ إذا فر من قطرة كما نقول احنا هرب من قطرة طاح تحت المرزاب. تعرفوا هذا؟ المرزاب ميزاب كما يسمونها الناس. هذا نفس عالي تفضل. حتى انا عندي الكلام حتى اكيد الكلام هذا مش عرفني انا انسان تابع والراي داير وانا هذا الشيخ بن عثيمين هو في اللي دعم الحكم كلام الشيخ بن عثيمين يا اخي محمد الذهاب الشيخ بن براهيم معليش كذلك نفس الكلام قالوه من قبل قالوا كذلك صح يا شيخ نفس الشرح الشيخ بن عثيمين حدثاء جمع حديث أي أننا قريب عهد بكفر وإنما ذكر ذلك عنه للاعتذار لطلبهم وسؤالهم ولو وقر الإيمان في قلوبهم لم يسألوا هذا السؤال. إيش فيه معنى؟ هذا وش معنى؟ لا نمشي على مجهد المجرحة يعني هذا الإيمان لم يوقر في قلوب من؟ صحابه وطلع على قلوبهم حتى قلنا قرر لو وقر الإيمان في قلوبهم. هذا شيء كلام شيخ ناثيمي هذا ناثي مش الصحابة هذا الذين حدثاء وهو علاش كنا نتكلموا هما علاش كنا نتكلموا الان اما تقول عندهم مؤمنين ويعرفوا التوحيد ويعرفوا كذا شوف لهم من الصحابه شوف التناقض هؤلاء معليش لم يقر الايمان في قلوبهم وهم يعرفون التوحيد وان العباده لا تصل لغير الله والايمان لم يعقد في قلوبهم هذه عقد شوف التناقض تفضل كمل لك وشيكم كان في مقالهم وأما الفعل فلم يفعل أنا متفقين أنهم لم يفعلوا لأن نبي أخلق قد قلتم كما قال حتى بني إسرائيل لم يفعلوا حتى بني إسرائيل لم يفعلوا في معايا مليح الآن في هذه الجزئية شكون عنده صالح على الشيخ شكون أقرأ شوف ثم عند هذه فعلوا أن بني إسرائيل فعلوا معنا انت مليح لكن قلت كما قال ابن اسرائيل اجعل لنا شو بالك ثم يشوف ما هوش بعيد ثم كان يتكلم على الجزئية هذه اللي مريت بها انا التوفيق من قبل راني مريت بالكتب بتاع التوحيد معظمهم يعني افتح الباب شوية معليش قال لك لا بأس ثم ضيقت انت ولم يحن شرح لم يفعل هم هدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها سنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا ذات إلهان كما لهم آلهة. فشبه عليه الصلاة والسلام هذه المقالة بتلك المقالة. هاي هاتف الاسم عدها ايش اسم عدها مانيش عارفة هل هي ثم ولا أخرى لكن نشكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشبه عليه الصلاة والسلام هذه المقالة بتلك المقالة ومعلوم أن أولئك واجب ومعلوم أن أولئك وهم المذكورون في الآية عبدوا غير الله أي عبدوا الأصنام. شفت الآن شو قال؟ هاو كلام ما قلت لكم انتبهوا جيدا هاو كلام قلت أعيد الكلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها سنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل جعلنا كما لهم آلهة. فشبه عليه الصلاة والسلام هذه المقولة بتلك المقولة ومعلوم أن أولئك وهم المذكورون في الآية عبدوا غير الله أي عبدوا الأصنام. وأما أولئك فإنما طلبوا بالقول فقط. يعقل يعقل ولا ما يعقل؟ فبنو إسرائيل لما سألوا لما يعبدوا يعني لكن نتكلم الآن لما كان الأمر مشابه حب يخرج الصحابة بأي صورة بيجعل أن أولئك حصلت منهم العبادة والصحابة حصل منهم التبرك والطلب بالتبرك فقط. هاو النصوص كيفاش توجه انتبهوا معي جيد يا بطلاني نتكلم يعني قضايا راي علمية انتبهوا معي قضايا في التوحيد. نعاود القراءة كلها ولا يكفي أعيد القراءة؟ يعني هو الآن أراد أن يقول أن بني إسرائيل أن بني إسرائيل ماذا فعلوا؟ عبدوا الأصنام فوقع منهم الشرك. وفي الآية مع موسى عبدوا بني إسرائيل من يعبدوا عبدوا أم لم يعبدوا؟ قالوا ايش قالوا الآية يقرأ الآيات انت قال يقرأ هذا الشيخ الثاني ارفع صوتك من قبل من قبل قبل شوية قدام جاوزن بني إسرائيل ارفع صوتك جاوزن بني إسرائيل بحر فرات على قوم يعكفون لأصنام لهم قال اجعلنا إلها كما لهم آلهة. شفت الآن يعكفون على أصنام قال اجعلنا إلها كما لهم آلهة طالبوا من موسى وما حصلت العبادة. الإشكالية وين الآن لما عبدوا بعدها ماذا العجلة وقت السامري قال أنهم عبدوا. شفت الآن ها؟ أقول لك شنو تقولون؟ لازم أقول لا بقى. أقول لا علم. أقول لا الزراس. واضح العين؟ يعني انظر الآن ليش؟ لأن لازم نجد مخرجا. يعني أنا علاش قلت هذا يكفينا قول الرسول يكفي ما قاله الرسول وامضي مع ما قاله الرسول وانت ماذا مرتاح. وليس في هذا طعن للصحابة ولا تنقص من الصحابة ولا ولا ولا ولا حقول ما شئت إنما خطأ وقع النبي ماذا فعل صحح الخطأ نحن نقرأ هذا حتى لا نقع فيما وقعوا فيه صح ولا لا هذا ما كان الخطأ عندك هو أنا معي معروف هذا ما لحد الآن مش معروف. قالك شفت عبد الرحمن بن حسن الشيخ. قوله للمشركين سدرة يعكفون عنده. قال العكوف والإقامة على الشيء في المكان. ومنه قول الخليل عليه السلام ما هذه التماثيل التي أنتم لا عاكفون. وكان عكوف المشركين عند تلك السدرة تبركا بها وتعظيما لها. وفي حديث عمر كان يناط بها السلاح فسميت ذات أنوار. وكانت تعبد من دون الله. قوله ينطون بها أسلحتهم أي يعلقونها عليها للبركة. قلت ففي هذا البيان أن عبادتهم لها بالتعظيم والعكوف والتبرك في هذه الأمور الثلاثة عبدت أشجار ونخيل. قوله فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار. قال أبو السعادة سألوه أن يجعل لهم مثلها فنهاهم عن ذلك مثلها أنور جمع نور وهو مصدر سمي بهذا المنطق. ظنوا أن هذا أمر محبوب عند الله وقصد التقرب به، وإلا فهم أجل قدرا من أن يقصدوا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن أنا عندي الآن تناولنا القضية بوضوح. قال عندهم إيش قلنا؟ عموم التوحيد، وهو العبادة خاصة بمن؟ بالله عز وجل. العبادة لا تعرف إلا عن طريق من؟ عن طريق النبي. أرأوا عكوف ورأوا أنهم ينوطون تبرك. إذن هذه الأصول العامة اللي كانت عندهم صانتهم من الفعل، من الوقوع فعليا، لكن لما علموا أن طريق العبادة لا تعرف إلا عن طريق النبي ذهبوا للنبي فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن منهجهم، ولا قلت من قبل، المنهج العام إذا كان صحيحا حتى وإن كان الخطأ يكون ماذا؟ قريب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى منهم هذا كل عظم هذا، قال الله أكبر لقد قلتم كما قال بني إسرائيل. يعني حصل من هؤلاء قول ومن هؤلاء قول، قول يعني هؤلاء لم يعبدوا وهؤلاء لم يعدوا، هؤلاء طلبوا وهؤلاء طلبوا، وما بين إسرائيل يعكفون على أصنام لهم شجرة ماذا؟ يعكفون عليها وينوطون أسلحتهم. يعني الأمر متشابع، عكوف عكوف، زيادة هنا أنهم ينوطون، أخرى عبادة في حد ذاتها. إذن الإشكالية ما في حتى إشكالية، والحالة هذه واضح الآن. شيخ كلام عبد الرحمن الحسن الشيخ آه. يصير قال قوله قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل موسى اجعلنا إلها كما لهم آلهة، وشبه مقالتهم هذه بمقالة بنو إسرائيل بجامع أن كل من طلب أن يجعل له ما يأله ويعبده من دون الله وإن اختلف اللفظان فالمعنى واحد، فتغيير الاسم لا يغير الحقيقة. شيخ شيخ الآن أنتم قلتم ذكرتم نقطة، يعني الإنسان لن يواصل النقاش حتى يرد عليها. قلتم أنه لو كان طلبهم فقط من أجل أن يجعل تلك الشجرة مباركة لكان الأمر سير جائزا. أنت النبي صلى الله عليه وسلم ما يمكن، لا يمكن، ما يستعظم اجعلها مباركة. يا ليش قلت كلا سجل اجعلها مباركة تصبح مباركة والحمد لله رب العالمين خلاص ما كش مشكلة. وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم ما يسجلش سجلها ما شاء الله. الله أعلم هذه الحجة قوية ديانك خلاص سبحان الله. شوف ديانه إن شاء الله أعلم هذه تكفي هذا اللي لما نكملوا أهم. معليش معليش احنا هذا الناس هذا من المرضى وش اسمك المرضى وش اسمك تفعليه المرضى وش اسمك جاي عالج وش كسر ايه هذا انت لازم تأخذ بيدي حين لأن ذك أشياء كما قلت دائما أشياء رسخت في الذهن وأشياء قرأها في كتب وشاء كذا. إذن هذه الأشياء اللي هي راسخة في الذهن كذا ما فيش خلاف الآن أنهم ما قصدوا أن لم يقصدوا. إحنا عندنا ظواهر النصوص أن قال يعكفون يعكفون نمشي معها الظاهر ما لا أدخل في المقاصد التي ما كان حتى الرسول ما بحث عنها. أنا قلت لك الرسول لم يبحث عنها، ولهذا قلت لك لا يسعني إلا ما وسع من؟ ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبعتم الآن جيدا. ولهذا قلت أنا في حديثته ما ذكر الأخ قلت حتى لا نتعب لو طلبوا شيئا يتبركون به يعني سألوا من الله أن يجعله مباركا والله يجعل البركة فيما يريد كما جعل البركة في من؟ في نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فكان الصحابة يتبركون به هذه البركة. ما رجلنا ندخل هذا الموضوع لأن ما زالوا يتكلم عليه بعد هذا، خلينا بعد نتكلم عليه إن شاء الله. يعني الآن هذا السؤال منهم معناتها الله عز وجل يبارك بأشياء مثل ما قلنا جعل الركن اليماني ماذا؟ مباركا للمسلمين. ما معنى مباركا؟ فيه نفع لهم، وهذا النفع ما هو؟ إذا مسح تحاتت الذنوب. فالآن احنا عندما نروح نمسح الآن هو حجر وركن، لكن الله جعل فيه ذلك. لو تمسحنا بغيره لحصل ماذا؟ لو نتمسح بغير ذاك الركن، الركن الشمالي يسموه الشامي، لو تمسحنا بالركن الشامي خرجنا على من؟ على منهج النبوة الذي جعل البركة في ذاك الركن، وهو إذا مسحت تحدت الذنوب. إذن الناس الآن عندما يطوفون بالبيت يتقصدون هذاك الركن ويمسحون به، لأن الله قد جعله مباركا، وكونه مباركا كما قلنا من قبل ليس المقصود به شيء زيادة وغير هذا، بالمسح به تحصل البركة، كما جعل في الحجر حصل ماذا؟ عبادة وبركة. إما أن تقبله ولك أن تسجد عليه، وإن لم تستطع أن تمسه وتقبل يدك واضح، وإذا لم يحصل كله أشرت إليه هذا الفعل، هذا لأن الله أراد منا أن نفعل هذا، لولا، ولهذا قال عمر بن الخطاب إنك لا تنفع ولا تضر، لكن لما قال النبي افعل فذاك الحجر كما يقولوا هذه الفائدة اللي رأي فيك الذي أوصلنا إليها من هو؟ هو النبي. يعني هذا الذي قلته في البداية، لو كانت القضية هذه القضية لكان الأمر يسيرا من الصحابة ولم يكن هذا الإنكار من النبي صلى الله عليه وسلم، فيبين لهم أن هذه البركة قد جعلها الله لكم في مواطن أخرى وغير ذلك أو فيما يحصل بغيرها. إذن واضح الحين، يعني هذا الأمر بوضوح، فالإنسان لا يتعب ولا ينصر، أمور سهلة يسيرة، واضح، سهلة يسيرة. إذن سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. حياك الله.